الله أكبر الله أكبر بسم الله القراء واليوم المرور نعم وشاهد ومشهود قتل عظيم. الله يتاعكم القرآن وبيت سنوطن فيه النور والعلم والمعرفة. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم ذكر أشيخ محمود ذكر. وَالْكَوْنُ علشان خاطر الحق يا شيخ محمود اللي رفعكم المكان السامي العالي دي، فلينظر الإنسان مما معناها كثير بأدائك الحلو يا شيخ محمود اللي قبل كده. نعم. فلينظر الإنسان مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سلم يا رب يا رب استرها يا رب. فلينظر الإنسان من الله. الله أكبر الله أكبر. ذكر فلينظر الإنسان من الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الجمال. نعم ما عليش جماعة دول حبايبك برضو يستاهل. اوكي دي اتعب برضو معلش. الله الله اكبر الله اكبر. ربنا يزيدك من نعيم الله يا شيخ. وما أدريك ما الطارق. أيوة. الله أكبر بسم الله يا شيخ ويحفظك للإسلام وللقرآن والعالم العربي والإسلام كله. فلينظر الإنسان مما خلق. أيوه نعم ذكر. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. نعم والله دعكم وحد ينفع في غيركم في الدنيا كمان. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. فما للكافرين أمثل أقرئك شيخ الله يفتح عليك يا حاج. سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فبني فصل بل تؤثرون

الله أكبر.